فالانضمام إليها وارد وإلا فلا. بارك الله فيك وفيك بارك. إذا ترك ركنا في الصلاة هل تلغى تلك الركعة ويعيد ركعة بدلها أم يعيد ذلك الركن فقط؟ على حسب الركن. إن كان الركن في الركعة الأولى فينبغي إعادة الأركان الركعات كلها، أما إن كان الساقط في الركعة الأخيرة فيؤتى بالركن دون الركعة كلها. سمعتني؟ ما أنا أجبتك. إن كان الركن الساقط في الركعة الأولى فيلغي كل الركعات. سمعتني؟ لا يبني. وفيك بارك. يجوز الأمران. في أحاديث أخرى تصرح بجواز السجود قبل السلام، ولذلك قلنا بجواز الأمرين. المفروض في الخطيب أن يدخل المسجد ويصعد المنبر فورا، وفي هذه الحالة ليس عليه صلاة تحية. أما إن دخل المسجد وجلس في المسجد ولم يصعد المنبر فلا بد له من التحية. وفيك ما فهمت السؤال. مثلا الظهر يصلي أربعا ويزيد ركعتين ثانية. صلى الظهر ستا. نعم. هو يسجد سجدتي السهو. يعني القول الذي يقول إذا أضاف إلى الصلاة مثلها أو نصفها فتبطل صلاته. لا، هذا ليس عليه دليل. بارك الله فيك. الله يجزيك. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن نعرف في الأفغان في الحقيقة يعني أكثر من خبر توارد، مش خبر يعني منقول نقلا فقط، لأنما تحققنا منه من أشخاص معينين لهم ارتباطاتهم أن هناك تفرق بين الجماعات. أي حتى آخرها شفناهم في الحج اللي هو برهان الدين رباني ذكر انه حكمة يار انفصل عنهم، وكان جاءنا خبر انه ايضا صاب حتى مقتل قتل فيها كذا واحد غير الاولى. فالان شيخنا الشخص اللي بده يروح يجاهد هو يرى في بعض الجماعات الانضمام تحت لواء الجهاد وانه في بينها اتحاد، لكن البعض الاخر منفصل وفي بينهم هذا التضارب يعني اللي صار، وحسب الحديث اللي بصير منهم انه هناك التفرق يعني هناك اختلاف شديد بالاراء بينهم. فهل يلتزم جماعة معينة باعتقاده هي هو ولو افتاك الناس وافتوك مثلا، ام انه الافضل له هو في الجماعة اللي هي تسمى انصار السنة المحمدية، اظن سوى معك لقاء في مجلتهم، هل الافضل ان ينضم الى هؤلاء الجماعة مثلا التي انصار السنة المحمدية، ام انه ما يرتاح له هو في نفسه من الجماعات الأخرى؟ شايف السؤال شوي محير، لأنه هل له الخيرة أن يختار أي طائفة منهم، ولا واجب عليه أن يختار طائفة وليس له الخيرة؟ لا، هو لما يروح شيخنا